تبارك للعريس احلى باجمل ايامه. جينا نبارك للعريس احلى باجمل ايامه. جينا نبارك للعريس احلى باجمل ايامه. يا عريس الله يهني بنت بأجمل ليالي. يا عريس الله يهني بنت بأجمل ليالي. خلي العريس احلى الحفلات مع والي موت شريفات. خلي العريس احلى الحفلات مع والي موت شريفات. خلي العريس احلى الحفلات مع والي موت شريفات. خلي العريس احلى الحفلات مع والي موت شريفات. Thank you. علي نور نسل هنية أسرة في الله قامت أسرة في الله قامت فلها منا التحية نبارك للعريس أحلى بأجمل أيامه.